وإنما بعضا من الناس إلى بعض البلاد التي يتاح فيها ارتكاب الفواحش، ويذهب أناس جماعات وأفراد ويلتقون هناك ويتنادبون ويصفون بعضهم لبعض ما رأوا مما فعلوا من فعل الفاحشة، وربما عاد بعضهم وتحدث بشيء من هذا في مجلسه وأنه سافر إلى بلد كذا وأن النساء هناك رخيصة ونحو ذلك من التفحش بمثل هذا الكلام. وهذا هو ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قطيعة الرحم فإن قطيعة الأرحام في هذا الزمن ظهرت بشكل واضح، القريب يغفل عن صلة قريبه ويحصل بينهم التدابر، فربما مرت الشهور أو السنوات وهم في بلد واحد في مدينة واحدة لا يتزاورون، وهذا من ضعف الإيمان. بل الأدهى من هذا والأمر أن صرنا بحاجة إلى إنشاء دور للمسنين، يعني إذا صار عندك شايب ولا عجوز لا تتعب نفسك، اذهب بها إلى دار المسنين ويجلسون هناك، بينما الكبير في البيت رجلا أو امرأة هو حلية البيت، بل هو حلية الحي، بل هو فخر للبلدة كلها. والناس إلى وقت قريب يتفاخرون بوجود المسنين بينهم ويعتبرونهم رموز يرجعون إليهم في الرأي والمشورة والاعتبار في تقديمهم في المناسبات. ووجود حاجة لدور المسنين دليل على عقوق أقاربهم، والعقوق هو قطيعة الرحم. وإذا عق الإنسان أباه أو أمه أو عمه أو خاله ونحو ذلك فإن هذا من علامات الدمار والضياع. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا خلق الخلق إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه في سورة محمد، فينبغي لكل إنسان أن يقرأها ويقرئها لأولاده ويقرأ تفسيرها لأجل أن يعرف أولاده موقعه بينهم، وهو إذا كان عنده والد أو والدة أو نحوهم أن يعرف كيف يتعامل معهم وأنهم زينة وحلية للمكان الذي يكونون فيه أو قريبون منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه مسلم. وهذه المسائل ونحوها نحن أشد ما نكون إليها حاجة في هذا الزمن وأنه يجب أن لا تشغلنا الدنيا عن جلاء الأعمال هذه وعن شرف التقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان لهؤلاء والعناية بهم والافتخار بخدمتهم. ويجب أن يتباهى الناس ويتفاخروا بهذا الجانب. يجب أن يفخر الإنسان ببره بوالديه ويفرح بهذا، وهذا من توفيق الله للإنسان أن يقوم بمثل هذا العمل. التفاخر يجب أن يكون سائداً عند الشباب بمثل هذه المعاني، لا أن يكون التفاخر بفوز الفريق الفلاني في لعبة الكرة أو ما شابهها ونحو ذلك، أو بالاستماع إلى الفنان والمطرب الفلاني الذي يرمي عقاله والإنسان البطل الفائز الذي يقع عقاله عليه. فهذه من السفاهات والترهات التي شغلت أهل هذا الزمن عن جلائل الأعمال والقيم والمعاني العالية التي يجب أن تظهر في نفوس الناشئة ويتربى عليها الصغار والكبار، لا أن تكون على السفاسف والترهات والأباطيل التي يروج لها الأعداء حقدا وحسدا وعداوة وبغضا لهذا المجتمع أن يبقى بخير. وأما سوء الجوار وأذى الجار فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه مسلم. فمطلوب من الإنسان أولا أن لا يكون مصدر أذى للجيران، هذه النقطة الأولى، أن لا يؤذي جيرانه. النقطة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان للجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فهذان أمران، الأمر الأول كف الأذى، والأمر الثاني بذل الإحسان. فتمنع أذيتك لجيرانك وتبذل معروفك وإحسانك إليهم، بهذا يعيش الناس سعداء، بهذا يعيش الناس في راحة وأمان واطمئنان، وتسود بينهم الألفة والمودة. أما إذا كان الإنسان يحاول أن يؤذي جيرانه بسيارته، بوضع النفايات، بمضاربة الأولاد ونحو ذلك، فصار مصدر إزعاج، ولا يرى منه معروف ولا إحسان ولا تقديم أي خدمة للحي أو للشارع أو لجماعة المسجد أو نحو ذلك. فهذه تتنافى مع أخلاق أهل الإسلام، وهذا من علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل عليه السلام كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان للجار، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن سيكون الجار أحد الورثة، إذا توفي الإنسان يرثه جاره، من كثرة ما رأى من وصية جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار. هذه المعاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار، والجار الذي له حقان، الجار المسلم حق الجوار وحق الإسلام، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فهذه المعاني هل هي موجودة؟ أحيانا كما هو المشاهد يسكن الإنسان في هذا الشارع مدة 5 سنوات ثم يرتحل عنه، فتسأل الجيران من هو جارنا هذا الذي ارتحل؟ قال والله ما نعرفه. صحيح ولا لا؟ واقع. سكن وعاش معهم 5 سنوات وخرج وهم لا يعرفون اسمه ولا يدرون شيئا عن أحواله. ومن أهم ما يساعد على تواصل الجيران المحافظة على صلاة الجماعة. الإنسان الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة لا يعرفه الناس، خاصة في هذا الزمن الذي صار الإنسان يرتبط بعمله ويعود إلى بيته ويغلق بابه، فإذا كان لا يخرج ويصلي مع الناس ولا يشاهدونه في المسجد فإنهم لا يعرفون عنه شيئا. وهذه يترتب عليها مسألة أخرى وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الإنسان الذي يضيع أمرا واجبا من أمور الدين وهو الصلاة في المساجد بالنسبة للرجال. فإذا أن الناس أساءوا الجوار فإن هذا من علامات الساعة، ومن علامات الساعة كثرة الشح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من أشراط الساعة أن يظهر الشح، والشح هو أشد البخل وهو أبلغ من منع المال، فهو البخل مع الحرص. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، أي بين الناس، أي هذه من علامات الساعة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا. فالشح خلق مذموم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، نهى عنه ديننا وبين أن من وقي شح نفسه فقد فاز، كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يقول القاضي عياض رحمه الله يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنه في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو الصواب والله أعلم. فإن الشح يهلك الإنسان فيمنع ما أوجب الله عليه ويكذب لإثبات حقوق ليست له، ويجره ذلك إلى شهادة الزور وإلى الأيمان الكاذبة، ويمنع الزكاة ويمنع الحقوق الواجبة من الإنفاق على من ولاه الله أمرهم ونحو ذلك من الأمور. ومن علامات الساعة كثرة التجارة حتى تشارك النساء فيها الرجال، روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. بين يدي الساعة يعني قبل حدوثها ومن علاماتها، تسليم الخاصة يعني ما تسلم إلا على الذين تعرفهم أو تحتاجهم، إذا كنت ما تحتاج فلان ما تسلم عليه، وإذا صار لك حاجة عنده تذهب إليه وتسلم، هذا تسليم الخاصة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفشو التجارة يعني كثرة الأسواق التجارية، حتى أن المرأة تصير تشارك في التجارة في البيع والشراء، وتكون من أصحاب رؤوس الأموال والشركات ونحوها. ليس هذا من باب تحريم ذلك على المرأة، لكن من باب أنه ترك المرأة عن طبيعتها وأنوثتها إلى أن تدخل في مجالات ليست من طبيعتها، وهذا من علامات الساعة. إذا أنه ظهر هذا الأمر وانتشر كما هو واقع الآن. روى النسائي عن عمرو بن تغلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع بينهم التنافس. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وفي رواية: وتلهيكم كما ألهتكم. يقول وفي: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. أعيدها: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذه ظاهرة في واقع الآن، معاملات الناس ظاهر بينهم هذا، يتنافسون في التجارة ويتحاسدون أن فلان فاز بهذه الصفقة، ويتدابرون، كل واحد يدبر عن الآخر ويعرض عنه، ويوجد بينهم البغضاء. فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها، كما وقع فيما مضى وكما هو الآن مشاهد. أيضا من علامات الساعة كثرة الزلازل. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رواه البخاري. وعن سلمة ابن نفيل قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. موتان يعني أوبئة يموت فيها خلق كثير، وبعدها تكون سنوات كثرة الزلازل. ومن علامات الساعة ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لكن لابد من التغيير. إن كنت تستطيع باليد فلا تبرع ذمتك بالاكتفاء بالتغيير باللسان، وإن كنت لا تستطيع سقط عنك التغيير باليد إلى التغيير باللسان. فإذا كنت تستطيع التغيير باللسان ليس لك أن تسكت وتكتفي بالتغيير بالقلب، أما إذا عجزت عن التغيير حتى باللسان فيكتفي بالتغيير بالقلب. وكل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده على من تحت ولايته في بيته أو في مؤسسته التي يشرف عليها أو ما شابه ذلك من الأمور. وأما التغيير باللسان فإن الكثير من الناس يستطيع أن يغير، لكن عليه أن يتبع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإن وصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يغير بلسانه فأقل أحواله أن يكره هذا المنكر ولا يعنس به ولا يجلس عنده، وإنما يمقته ويبتعد عنه. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.